الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رحمة الله وبركاته ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتوحيده يعني الميت عند موته لا إله إلا الله مرة يعني واحدة نص عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله أخرجه أحمد ومسلم ولم يزد يعني على التلقين فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد توقينه لتكون آخر كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتكون آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اختلف العلماء في تلقين الميت هل هو سنة أو على الوجوه، والمرجح أنه على الوجوه كما سبق معنا في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث كما جاء في الصحيحين والسنن في تلقينه أبي طالب وفي تلقينه الغلام اليهودي وفي تلقينه خاله صلى الله عليه وسلم المدينة من بين النجار عند أحمد وغيره لما قال له وكان مسلما يا خال قل لا إله إلا الله. فالمرجح أن التلقين على الوجوب وليس على الاستحباب. وقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا لم توجد موانع تمنع دخوله الجنة. ففي رواية الحديث عند أبي داود وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني قد يدخل دخولا أوليا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وقد يكون المعنى مهاله إلى الجنة بعد أن يهذب مما كان عليه من الذنوب أو يعفو الله تبارك وتعالى. قال وقراءة الفاتحة ياسين قال أحمد رحمه الله تعالى ولقرهون عين الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة يعني أحمد وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود. في إسناد الحديث ثلاث علل، الأول عثمان وأبوه وكلاهما من مجهولين، والعلة الثالثة أن الحديث محترم لا أذكر، والعلة الثالثة الاضطراب في الإسناد والمتن. فمرة يرويه عثمان عن أبيه عن معقل، ومرة يرويه عثمان عن معقل، الحديث مضاعف. لكن ورد عند أحمد أن هذا فعله بعض التابعين، كانوا يقرؤون على من احتضر بعض التابعين وليس كل التابعين، كانوا يقرؤون على من حضره الموت بعض الصلاة. والمسألة لو كانت مشروعة لا نقل ولا اشتهر العمل بها، وعلى كل لا مانع أن يقرأ عند اختبار الميت بعض القرآن لا مانع من ذلك. بعض التابعين كان يرى أنه يخفف عن الميت، فيكون لا مانع. أما أن يحمل الحديث على قراءة ياسين بعد الدفن في قوله اقرأوا على ياسين على موتاكم فهذا باطل، بين الميت بعد الدفن لا يقرا عليه شيء من القران. اي لا ضعيف اكثر حديث فضل القران ضعيف. قال وتوجيهه يعني الميت الى القبله على جنب الايمان، لان حذيفه رضي الله عنه قال يجبني القبله واستحبه مالك واهل المدينه والاوزاعي واهل الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا وهو مضاعف. أقوى ما يستدل به في هذه المسألة فعل البراء بن معروف، وكان أوصى أن يوجه إلى القبلة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفكرة، أصاب الفكرة. والحديث ورد من طريقين كلاهما مرسل. حديث قال البراء بن معروف لما احتضر وجهوني إلى القبلة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أصاب الفكرة. رواه البيهقي مرسلا من طريقين مرسلين وكلاهما صحيح، فالحديث اسناده لا باس به. وجاءت اثار عن التابعين ان بعضهم كان يوجه الميت عند الاحتضار الى القبله، فلا مانع عن هذا، لا مانع. قال وقول بسم الله وعلى وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء إنما يقال عند إدخال الميت القبر، إنما يقال عند إدخال الميت القبر، ولا دليل على ما ذكره المؤلف. لا بسم الله الرحمن. قال ولا بأس من تقليده والنظر إليه ولا بعد تكريمه لحديث عائشة رضي الله عنها أم عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مفعول وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي. جملة حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه ضعيف، لكن بقية الحديث حسن، ولذلك حسنه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بمجموع الطرق وبشواهده. ومر معنا انه لا مانع من تقبيل الميت بعد موته، وهذا لاقاربه فقط، اما لكل الناس فلا يجوز، لان الميت اذا مات اصبح عورا ولا يجوز كشفه امام الناس، فانه لا يرضى بمثل هذه الحال ولو كان حيا، فكذلك وهو ميت فلا يدخل عليه كل الناس ولا كل الناس يقبلونه، لا، بل هذا لأقاربه فقط. قال فصل يعني في تغسيل الميت